ألم عبارك من أطرافه ألم عبارك من أطرافه أمل فيك أبو جبريل يبشر بالكرامة بعد ما عشنا سنين عجاب أفضح قوم العمالة ويل خيانة زمرتي التضليل وعشاق الهدى ألبوا ندى الأنصار بالآلاف نعم موتا لأمريكا نعم موتا لإسرائيل من أقصانا صرخنا كل واحد مننا هتاك نعم موتا لأمريكا نعم موتا لإسرائيل من أقصانا صرخنا كل واحد مننا هتاك توارثنا المعزة ويل كرامة جيل يتبع جيل أفاخر باليمن لأن اليمن تنجب قيام وعراف أفاخر باليمن لأن اليمن تنجب قيام وعراف فاخر باليمن من اليمن تنجب قيام وعراف.